بسم الله الرحمن الرحيم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ موقع فضيلة الشيخ الدكتور طارق عبد الحليم يقدم مجموعة شرح الموافقات للإمام الشاطبي رحمه الله. الدرس 71. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونصلي وسلم وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه. هذا هو الدرس الواحد بعد 70 في شرح الموافقات، الكتاب الثالث في كتاب الأحكام، ونحن في باب الأوامر والنواهي. وانتهينا، تحدثنا في عدة محاضرات سابقة عن موضوع الأوامر والنواهي، وتحدثنا عن أنها صريح، فيها الصريح وفي غير الصريح، وتحدثنا عن النظرين في باب الصريح اللي بيعتبرهم الفقهاء، ثم تحدثنا عن غير الصريح، وفي غير الصريح تعرضنا إلى صورة من الصور من صور غير الصريح، وأعتقد أنها التي كانت يعني صورة اللي هي يجيء مجيء الأخبار عن تقرير الأحكام، كتب عليكم الصيام وكذا، والثاني ما جاء مدح فاعله أو ذم تاركه، فهذا كذلك يعتبر من الأوامر والنهي، يدل على الأمر والنهي. والثالث ما يتوقف عليه المطلوب، زي ما لا يتم الواجب إلا به، وهل أمر بالشيء هو نهي عن ضده، وكون المباح مأمورا به أو لا، وظهر في هذا الباب نظر معين أراد الشاطبي أن يستطرد فيه لأهميته في الحقيقة في حد ذاته. هو متعلق بالأمر والنهي، ولكن هو من باب كذلك هو مستقل في النظر إلى في ذاته، يمكن الاستفادة منه في أمور كثيرة، وحتى في أمور الدعوة كما سنعقب عليه بعد ذلك إن شاء الله. وهي موضوع أن الأوامر والنواهي إذا جاء الأمر والنهي متلازم، كان الأمر والنهي متلازمين، فأيهما التابع والمتبوع، وأنه يجب أن ينظر إلى تحديد التابع من المتبوع. وهو ذكر قبل ذلك لو نتذكر في كتاب المقاصد، قصد فيه مقاصد أصلية ومقاصد تابعة، وهذا يعتبر كباب أو كتكملة أو له صلة بهذا الأمر هنا في باب الأوامر والنواهي. وضرب مثال على ذلك بالغصب والتعدي، وتحدثنا في الدرس السابق عن موضوع الفرق بين الغصب والتعدي وبين الضمان بالذات، ضمان الغصب وضمان التعدي، وأن الفقهاء فرقوا بينهما، وذكر بعض أسباب وتحدثنا عنها، من أنها يعني تدل على الفرق بينهما، وأن نظر إلى الفرق بين الغصب والتعدي من باب النظر إلى ما هو المغصوب وما هو المتعدى عليه، وهل هي الرقبة وهل هي المنافع. ومن هنا بدأ باب آخر جديد يتحدث عليه، وهو باب العلاقة بين الرقاب ومنافعها من حيث ملكها. وذكرنا في المرة الماضية كذلك كون أن الرقاب، قالوا أن الرقاب لا تملك، ولكن الأصل أن يقع على المنافع. فالقصد هو الرقاب، وهو هذا الذي تبناه، أن العقد يقع على الرقاب وبالتبع بيقع على منافع الرقاب. وطبعا قالوا أن كما ذكرنا من قبل أن الرقاب لا تملك، ورد على ذلك طبعا هو بأنه الرقاب في حد ذاتها لا تملك، هي ملك لله. وسيأتي رد لي كذلك في هذا الباب على ما أتذكر بأنه صحيح ملك الله سبحانه وتعالى، ولكن نحن نتحدث هنا بمعنى أنها ملكية الجالبة للمنافع. في هذه المسألة الثامنة، احنا نبدأ في المسألة الثامنة في هذا الدرس 71، هو في الحقيقة أنا يظهر أنا دخلت في الدرس بدون ما أشعر. يقول الأمر والنهي إذا تورد على متلازمين فكان أحدهما مأمورا به والآخر منهيا عنه عند فرض الانفراد. هو في الحقيقة ضرب أمثلة قبل كده، زي مثلا إذا إذا إذا نودي للصلاة من الجمعة فاسعوا ذكر الله وذروا البيع. فهنا في أمر ونهي، أمر للسعي ونهي عن البيع، ولكن البيع في الأصل مطلوب مفروض من جهة المباح أو في جهة المطلوب، يعني هو المطلوب بنقول مطلوب حتى يدخل فيه المباح، فنقول إن هو فهل يا ترى هنا بيتلازم أم لا يتلازم؟ يجب أن نحن نفرق بينهما، ومن هنا جاءت التفرقة بينهم. ولذلك الذي ليس عليه الصلاة بينفك الالتزام هنا ويصح البيع، وذلك يصح بيع من ليس عليه صلاة الجمعة حتى في وقت الصلاة. فهو يقول هنا ثانية أسرعت في الحديث الأمر، وكان أحدهما في حكم التبع للآخر وجودا أو عدما، فإن المعتبر من الاقتضائين من صرف إلى جهة المتبوع اللي هو الأصل، القصد الأصل يعني، وأما من صرف إلى جهة التابع فملغي وساقط الاعتبار. ودي على ذلك ما تقدم تقريره في المسألة قبلها، هذا وإن كان الأمر والنهي هنالك غير صريح، وهنا صريح فلا فرق بينهما إذا ثبت حكم التبعية. ولذلك نقول إن القائل ببطلان البيع وقت النداء لم يبني على كون النهي تبعيا، وإنما بنى البطلان على كونه مقصودا. الفقهاء اللي لم يأخذوا بهذا وقالوا لا، هو البيع مطلقا منهي عنه، بنوا على انه فساد البيع او بطلان البيع مقصود في ذاته، مش مبني على انه في تابع ومتبوع، ده مقصود في ذاته، قد يكون للحرمه، قد يكون احد شروط الوقت، ولكن يعني راي الجمهور والغالب انه يصح لمن ليس عليه الصلاه، ولكن فيه من العلماء من قالوا بهذا يعني. والثاني أنه لا يخلو إذا تورد على المتلازمين، إما أن يرد معا عليهما أو لا يرد البتة، لأنه إذا الأمر ورد على الاثنين أنك تفعل هذا وتفعل هذا، أو يرد أحدهما دون الآخر والأول غير صحيح، إذ فرضناهما متلازمين، قلناهما متلازمين يبقى لازم الأمر أو النهي يأتي عليهما معا، فليمكن الامتثال في التلبس بهما لاجتماع الأمر والنهي. فمن حيث أخذ في العمل أخذ من حيث أخذ في العمل صدامه النهي عنه، إذا كان في أمر ونهي، فلو تلازم وكانوا الاثنين مقصودين يبقى هيعمل الأمر ولا هيعمل النهي، يبقى إذا بدأ في الأمر يبقى النهي غير ما يقدرش يعمله، من حيث تركه صدمه الأمر، فيؤدي إلى اجتماع الأمر والنهي على المكلف فعل أو ترك، وهو تكليف بما لا يطاق وهو غير واقع، فما أدى إليه غير صحيح. والثاني كذلك إنه يرد على أحدهما لأن الفرض أن الطلبين توجها فلا يمكن ارتفاعهما معه، فلا يبقى إلا أن يتوجه أحدهما دون الثاني، وقد فرضنا أحدهما متبوعا وهو المقصود أولا والآخر والآخر تابعا، وهو المقصود ثانيا فتعين توجه ما تعلق بالمتبوع دون ما تعلق بالتابع، ولا صح العكس لأنه خلاف المعقول. فهنا يقول أنه لا بد أن احنا نعتبر تابع ومتبوع في توارد الأمر والنهي على فعل ما، لابد أن يعتبر التابع والمتبوع، لأنه لا يصح عقلا أنه يرد الأمر والنهي ولا يصح عدم فعل الأمر والنهي لأنه هو ابتداء واقع. فإذا لابد أن يكون فيه واحد تابع واحد متبوع، فإذا يتعلق بالمتبوع فيفعل، والتابع يسير على مسار المتبوع. والثالث الاستقراء من الشريعة كالعقد على الأصول مع منافعها وغلاتها. الدليل الثالث إنه استقرأنا الشريعة فوجدنا أن العقد على الأصول مع منافعها وغلاتها، والعقد على الرقاب مع منافعها وغلاتها. هنا هذا، شوف، هذا تابع ومتبوع. هذا في عقد، يعني أنت تأتي مثلا وتؤجر أو أو أو أو أو employment، يعني بتيجي واحد تعمل له الكراء أو تكتري أرض، فهل أنت بتتملك الأرض ولا أنت بتتملك الأرض ولا بتتملك منافع الأرض؟ يعني هذا العقد عقد بيملكك الأرض وبالتالي منافعها، ولا بيملكك منافعها فقط؟ وكذلك إذا اشتريت العبد، هل بتشتريه ابتداء بتتملك رقبته من حيث هي أصبحت ملكا لك، هتقدر تقتله مثلا ملكا لك، ولا منافع هذا العبد؟ هنناقش هذا بالتفصيل دلوقتي، ولكن فإن كل واحد منهما مما يقصد في نفسه. يعني ممكن تقصد كل واحد لنفسه، تقصد تتملك الأرض لوحديها، أو تقصد تتملك المنافع لوحديها، فهما ممكن أنك أنت يقع، أو المنافع خاصة وتتبعها الرقاب، وله أيضا يتملك أنفس المنافع خاصة وتتبعها الرقاب من استفاء الرقاب هنا مش لازم الرقبة اللي هي العبيد، ممكن يكون الأعيان يعني، وصح القصد إلى كل واحد منهما. فمثل هذه الأمثلة يتبين فيها وجه التبعية بصور لا خلاف فيها، وذلك أن العقد في شراء الدار أو الفدان أو الجنة أو العبد، الجنة اللي هي الحديقة يعني، أو العبد أو الدابة أو الثوب وأشبه ذلك جائز بلا خلاف، وهو عقد على الرقاب لا على المنافع التابعة لها، لأن المنافع قد تكون موجودة وقت العقد أو لا تكون موجودة، ولا يصح أن يعقد على غير موجود. إذا أنت تعقد في الحقيقة على الأصل، على ما قصد إلى تملكه وهو الأعيان، فأنت تقصد تملك الأرض وتملك الرقبة أو الفدان أو الدار أو الدابة على العين. ليه؟ لأنه المنافع غير موجودة، ولا يصح لوجود الغرر والجهالة، أنت إزاي هتعقد على أشياء كذا؟ فامتنع العقد الجهل بها من كل جهة ومن كل طريق، إذ لا يدري مقدارها ولا صفاتها ولا مدتها ولا غزة. ممكن تشتري الدابة وبعدين تموت بعد خمس ساعات، بل لا يدري هل توجد من أصل أم لا، فلا يصح العقد عليها على فرض انفرادها. يعني إذا كنت أنت بتشتري فقط لهذا للمنفعة بس، أنت بتشتري للمنفعة فقط، فلا يصح، لأنه هذه إذا أنت القصد في العقد هو شراء العين للنهي عن بيع الغرر والمجهول، بل العقد على الأبضاع لمنافعها جائز. ولو فرض العقد على منفعة البضع لم تنع مطلقا إن كان وطئا، لأنه أنت تشتري الجارية عشان تطأها، فالأصل أنك أنت أنه الشراء هو اللي بيجيز المنفعة، يعني الشراء هو اللي بيجيز الوطئ وبيجيز المنفعة، لأنه شراء الوطء لا يجوز ابتداء. ولم تنع فيما سوى البضع أيضا إلا بضابط يخرج المعقود عليه من الجهل إلى العلم. يعني المنفعة هو هنا استثنى من الكل اللي قال، فقال إن الخروج أن وجود العلم بالمنفعة قد يصحح العقد على المنفعة بذاتها إن كنت عالم كمنافع الأحرار، زي مثلا العقد على الإيجارات، زي ما أنت ما تستخدم واحد عشان يكتب لك، هنا علمت المنفعة، ولذلك إذا علمت المنفعة صح العقد عليها. يجوز العقد عليها في الإيجارات على الجملة باتفاق. وهنا طبعا بيصفز إذا وجد الضابط المذكور اللي هو إيه؟ اللي هو أنها خرجت من الجهل إلى العلم. إذ الحر محجور عليه زمن استيفاء المنفعة. الحر هو رجع مرة هنا مرة أخرى يقول هو في نوع من الملك حتى في الإيجارات على الحر، لأن هو محجور عليه في فترة العقد في المنفعة المقصودة في العقد بالذات، هو محجور عليه بسبب العقد، وذلك أثر كون الرقبة معقودا عليها. لكن بالقصد الثاني، هو هنا الرقبة معقودة عليها، بقى في الحالة دي بتكون الرقبة هي اللي بالقصد الثاني. ليه؟ لأنه إيجار هوش بيع. وهذا المعنى أوضح من أن يستدل عليه، وهو في على الجملة يعطي أن التوابع مع المتبوعات لا يتعلق بها من حيث هي لا يتعلق بها من حيث هي توابع أمر ولا نهي، وإنما يتعلق بها الأمر والنهي إذا قصدت ابتداء وهي إذ ذاك متبوعة لا تبع. فهنا هو يقول أن الأوامر والنواهي في العقود بتقع على الأصول، بتقع على الكليات كما سيذكر بعد كده، لا الجزئيات، لأن الكليات هي الأعيان والجزئيات هي المنافع كما سيذكر وسنوضح بعد كده. فهو اللي بيقع على المتبوع لا يقع على التابع. فحتى إذا قلنا أن المنافع هي المقصودة، ففي الحالة دي بيكون في إذا كان فيه ضابط، وإذا كانت على الأحرار أو على المقابل لا تصح زي رقبة زي الحر. فهنا بينقلب إلى المنفعة، بتنقلب إلى هي الكلية، بتنقلب إلى الأمر اللي هو القصد الأول، إنك أنت تقصد إلى الكتابة، فهي المقصودة، فهي التي يقع عليها العقد. لكن هل يقع العقد على الرقبة؟ بيقع العقد على الرقبة نعم، بس بإيه؟ بالضوابط وعقد، ويقع ملك جزئي في هذا الباب فقط لا غير. فإن قيل هذا مشكل بأمور، هنا يذكر أربع مشكلات ويجيب عن كل مشكلة في حد ذاتها في 20 صفحة القادمة. فنقول الإشكال الأول الذي يرد على هذا المعنى اللي قاله، وإيه المعنى اللي قاله اللي يرد عليه الإشكالات مرة أخرى، أن الأمر والنهي يقع على المقصود الأصلي ويقع على لا يقع على المقصود التابع، وبالذات في مسائل الرقاب والمنافع في المثل اللي ضربه ده بالذات. لأن الذي قالوا بالإشكالات هم قالوا بإشكال هذا المعنى، وهو الانفكاك وعدم الانفكاك بين التابع والمتبوع. لما ضرب هو المثل بالرقاب بالرقاب ومنافعها أو بالأعيان ومنافعها، فهاجموا هذا المعنى، قالوا لا، احنا هنثبت لك ان موضوع الرقاب والمنافع ده لا يصح، فاذا لم يصح هنا فلا يصح باطلاق. فاوردوا 4 اشكالات على هذا الموضوع، هو جاء بايش؟ هو بالرقاب عليه. فنقول اول اشكال قالوا ان العلماء قالوا ان الرقاب وبالجمله الذوات لا يملكها الا الله تعالى، إنما المقصود في التملك شرعا منافع الرقاب. فالمقصود الأصلي هنا المنافع الرقاب. لما واحد بيشتري العبد، مش بيشتري عشان يبقى العبد وخلاص ويقعد ينيمه في في في في في في الأوضة وخلاص، ده هو اشتراه عشان يخدمه، عشان يعمله كذا. فالمقصود لأن المنافع لا تعود على العباد بالمصالح لأنفس الزوات، فذات الأرض أو الدار أو الثوب أو الدرهم لا نفع فيها ولا ضر من حيث هي ذوات، وإنما يحصل المقصود بها من حيث أن الأرض تزدرع والدار تسكن والثوب يلبس، والدرهم يشترى به ما يعود عليه بالمنفعة. فهذا ظاهر حسبما نص عليه. وإذا كان كذلك فالعقد أولا وقع على المنافع، والرقاب لا تدخل تحت الملك، فلا تابع ولا متبوع. وإذا لم يتصور فيما تقدم وأشباهه تابع ومتبوع بطل، فكل ما فرض من المسائل خارج عن تمثيل الأصل المستدل عليه فلا بد من إثباته أولا واقعا في الشريعة، ثم زيد عليه ثاني يقول لك خلاص، ما إذا كان إحنا استدلينا على على على الأصل ده من الشريعة بهذا، فيبقى الأصل غير موجود إلا إذا جبت مثل بقى ثاني واستدلت عليه وأثبتت إنه واقع في الشريعة. فأجاب هو، أنا هذكر الإجابات أجاب عشان نكون حاضرين في الأذهان معانا من ناحية، ومن ناحية عشان صلاة الظهر لا بد أن نصلي الظهر، لأنه إحنا بدأنا قبل صلاة الظهر، وصلاة الظهر العصر يضيع، فلا بد أن إحنا نسرع في هذا. فالجواب عن الأول أن ما أصلوه صحيح، أن هذا الذي اعترضوا به صحيح، ولكنه لا يقضح في المقصود الذي ذكره الشاطبي من أن هناك الأصل وكذا. ليه؟ لأن الأفعال في حد ذاتها كذلك ليست ملك حقيقي، أو ليست مفعولة للعبد بشكل طبيعي. طبعا هو يتكلم هنا بمنطق الأشاعرة، فيقول أن المنافع نفسها التي اكتسبت هي أفعال مكتسبة، وهي من فعل الله سبحانه وتعالى، فهي مملوكة لله، فالاثنين مملوكين لله من هذا النظر. ولكن نحن نتكلم، هو يقول أنا أتكلم من ناحية الأسباب والمسببات، تملك الرقبة يسبب الانتفاع بها، فلذلك كان السبب هو المقصود، لأنك أنت الأصل أنك تقصد إلى السبب حتى يحدث المسبب، وهذا صحيح. يعني نترك حكاية أن الأفعال مكتسبة، والموضوع الأشعاري هذا من أنه الله سبحانه وتعالى هو فاعل الأفعال، هذه موضوع آخر، ولكن هو بينظر لها من الباب الصحيح اللي هو أثبته في الأحكام الوضعية، من أن الأصل هو السبب هو التملك، والمسبب والنتيجة هي وقوع المنافع. فهذا يثبت النقطة التي يقول بها. ويدلك على ذلك أن منها ما يجوز التصرف فيه بالإتلاف والتغيير، كذبح الحيوان وقتله للمأكلة، وإتلاف المطاعم والمشارب والملابس بالأكل والشرب واللبس وما أشبه ذلك. وأبيح لنا إتلاف ما لا ينتفع به إذا كان مؤذيا، أو لم يكن مؤذيا وكان إتلافه تكملة لما ليس بضروري ولا حاجة من المنافع. يعني مثلا عندك شجرة تمنع الشمس، فالشجرة مش في الضرورة في الحاجة مثلا، أو قد تكون حتى في التحسين، فإذا كانت تمنع عنك الشمس فبتزلها وما أشبه ذلك. فده في باب المنافع، يصح انك تزيل او تستنفع او ترفع المنفعه بالكامل وتزيلها تتلفها. فجواز التصرف في انفس الزواج بالاتلاف والتغيير وغيرهما دليل على صحه تملكها شرعا. ولا يبقى بيننا وبين من اطلق تلك العباره ان الزواج لا يملكها الا الله سوى الخلاف في اصطلاح، واما حقيقه المعنى فمتفق عليها. وإذا ثبت ملك الذوات وكانت المنافع ناشئة عنها، صح كون المنافع تابعة وتصور معنى القاعدة. فهو رد على الأول بهذا. طيب، ما هو الاعتراض الثاني؟ الاعتراض الثاني، إن سلمنا أن الذوات هي المعقود عليها دون المنافع، أن الذوات هي المعقود عليها أي المقصودة بالتملك شرعا ليكون تسليما لمنعه أولا، أما كون المعقود عليه والذي تجري عليه الصيغة والزواج فلا يكون محل المنع هناك. فإذا سلمنا أن الذوات هي المعقود عليها فالمنافع هي المقصود أولا منها. ده الاعتراض بيقول حتى لو سلم، المعترضين بيقولوا إيه؟ لو سلمنا أن الذوات هي المعقود عليها، وهم طبعا بيقولوا لا، لأنه لا يصح، فالمنافع هي المقصود أولا لما تقدم أن الزوات لا نفع فيها ولا ضر من حيث هي ذوات، فصار المقصود أولا هي المنافع. وحين كانت المنافع لا تحصل على الجملة إلا عند تحصيل الذوات سعى العقلاء في تحصيلها، فالتابع إذن في القصد هو الذوات، والمتبوع هو المنافع، لأنه ابتداء إحنا عايزين المنافع مش عايزين الذوات. ده هو إحنا العقل بيقول إنك أنت بتجيب الذات دي عشان تحصل المنافع. فاقتضى هذا بحكم ما تحصل أولا، يعني بحكم اللي نحصل عليه، الحكم الواقع الحقيقي أولا، أن تكون الذوات مع المنافع بحكم المعدوم. وذلك باطل، لأنه لو قلنا إن إحنا بنطلب الذوات، فإذا قلنا إن الذوات هي المقصودة، وإحنا ده خلف، ده باطل، لأنه المقصودة إزاي إذا كانت هي أصلا المنافع إحنا مش قصدينها ابتداء، فيبقى إحنا بناخدها ليه؟ بنشتريها ليه؟ ملهاش لزوم. إذ لا تكون ذات الحرة تابعة لحكم منافعه باتفاق، بل لا تكون الإجارة ولا الكراء في شيء يتبعه ذات ذلك الشيء، فاكتراء الدار يملك منفعتها ولا يتبعه ملك الرقبة. وكذلك طبعا لأنك أنت لو اكتريت فقط بدون ما تشتري، طب ما أنت كده ما هو أنت إذا اكتريت ما أنت ما تملكتش اللي بتكتريه، زي ما تروح تأجر بيت شقة، أنت مش متملكها، أنت بتعقد على المنفعة فقط. فإذا لا يتبعه ملك الرقبة، وذلك كل مستأجر من أرض أو حيوان أو غير ذلك، فهذا أصل منخرم إن كان مبنيا على هذه الأمثلة. فقال لك يبقى إذا بما أنك أنت بنيته على المثال ده فده أصل منخرم. فالجواب إيه عن الثاني؟ أنه إن سلم على الجملة فهو في التفصيل غير مسلم. نقول آه طيب ما هو ده على الجملة صح، لكن تعال نفصل بقى هتلاقي إنه مش مش مش مش مش مش مش مش, مش, مش مسلم به. أما أن المقصود المنافع فكذلك نقول، إلا أن المنافع لا ضابط لها. شوف هنا نقطة دقيقة جدا هو جمع، قال أيوة المنافع مضبوطة لما إحنا بنعقد على رقبة أو على عين أو على حاجة. المنافع لا ضابط لها إلا ذواتها التي نشأت عنها. الضابط الوحيد اللي تقدر تقول أنه عبد، والعبد له قدرات كثيرة مختلفة، هتحدد إيه ولا إيه عشان تجيب عشان تعمل منه منافعه. ما هو ابتداء الأرض ممكن تستعملها في حاجات كتير، الثوب ممكن تلبسه ممكن تلبسوش، ممكن تلبسه لواحد قريبك، ممكن زي ما المنافع غير منضبطة لأنها لا تنحصر. وإن انحصرت الأعيان فإن العبد مثلا قد هي في أصل خلقته إلى كل ما يصلح له الآدمي. طب أنت العبد لما تشتريه ده لكل حاجة أنت ممكن تعملها في حياتك، ده 100,000 حاجة من الخدمة والحرفة والصنائع والعلوم والتعبدات، وكل واحد من هذه الخمسة جنس تحته أنواع تكاد تفوت الحصر، وكل نوع تحته أشخاص من المنافع لا تتناهى. هذا وإن كان في العادة لا يقدر على جميع هذه الأمور. هو ابتداء مش يقدر يعمل الحاجات دي كلها، ده هو يقدر يعمل حاجات معينة زي أي بني آدم لما بيبرز في هذا أو يستطيع أن يعمل هذا. فالحقيقة أن المنافع غير منحصرة. فإذا أنت الأصل أنك تقصد إلى العبد نفسه، مع العلم أنه سيكون له منافع هتظهر بعد كده، هتفصل بعد كده عند التفصيل. فدخولي في جنس واحد معرفا فيه أو في بعض أصنافه يكفي في حصر ما لا تناهى من المنافع، بحيث يكون كل شخص منها تصح مؤاجرته عليه من الغير بأجرة ينتفع بها عمره. كذلك كل رقبة من الرقاب وعين من الأعيان المملوكة الانتفاع بها. فالنظر إلى الأعيان هنا نقطة مهمة، نظر إلى كليات المنافع. أما إذا نظرنا إلى المنافع نفسها فلا يمكن حصرها. فالنظر للعين هنا أنت بتأخذ العين على أنها كلية، هي كلية تأتي من تحتها جزئيات كثيرة وهي المنافع، ثم يصح منها البعض، يعني يسلم البعض ولا يسلم البعض كأي كلية مع بعض الجزئيات اللي بتندرج من تحتها إن كانت بتندرج من تحتها بالفعل. فإذا كانت كالجزئيات مع كليات، فالأصل دائما هو الكلي، القصد دائما هو الكلي والجزئيات بتبقى واقعة بالتبع. فإذا النظر إلى المنافع خصوصا النظر إلى جزئيات المنافع والكلي متقدم على الجزئي طبعا وعقلا. فالذات الذات هنا يقصد يعني باختصار الذات كلي والمنفعة جزئي وهو أيضا مقدم شرعا كما مر. فقد تبين من هذا على مقدم شرعا القاعدة الكلية مقدمة على الجزئيات طبعا لو عرضتها جزئية ما بتصحش إما بالأول الجزئية إما بنلاقيلها قاعدة ثانية ندخلها أو بنتركها ابتداء وهكذا. فقد تبين من هذا على تسليم أن المقصود المنافع ده بقول على إذا سلمنا زي في الجواب قال إذا سلمنا على الجملة فهي في التفصيل أن الذوات هي المقدمة المقصودة أولا المتبوعة وأن المنافع هي التابعة. وظهر لك حكمة الشارع في إجازة ملك الرقاب لأجل المنافع وإن كانت غير معلومة ولا محصورة، ومنع ملك المنافع خصوصا إلا على الحصر والضبط والقيد المقيد المحاط به بحسب الإمكان. يعني هو قال قبل كده انه حتى العبد لا تتملكه هو ملك لله سبحانه وتعالى، لكن هو بيملك هنا حسب العقد للمنافع. فان كانت الملكيه فهي صحيح الملكيه مقصوده بس ما هياش الملكيه اللي هي تستطيع ان تتصرف فيها تصرف الله في في في في في, في عبيده، ولكن بتقع في العقد على شكل الملكيه. ولذلك ما بتحطش انت المنافع العبد في العقد لما بتشتريه، لما بيشتروا العقد ما بيشتروش المنافع، ما بيحطوش عقد لان انفس الرقاب ضابط كلي لجمله المنافع، فهو معلوم من جهه الكليه الحاصله بخلاف انفس المنافع مستقله بالنظر فيها، فانها غير منضبطه في انفسها، لانك انت تقدر تضبط كليه المنافع اللي هي العين نفسها، تقدر تضبطها الدار العبد السيارة لما بتأجرها، ولا معلومة أمدا ولا حدا ولا قصدا ولا ثمنا ولا مثمونا. ولذلك هنا ثمنا ومثمونا يرجعنا إلى موضوع مثلا الفرق في الغصب والتعدي على الأعيان، والفرق بين الغصب والتعدي على الأعيان ومن ثم على المنافع. وهل إذا تغيرت الأعيان في يد الغاصب هل ترد، هل عليه ضمانها ولا لا، من حيث وهل تضمن بأرفع قيمها ولا تضمن بالقيمة وقت الغصب؟ قالوا أن تضمن عند إذا كان غاصب تبقى تضمن وقت الغصب، ما تضمنش أرفع القيم، لأنه طالما هي في إيده فالغصب مستمر، كل دقيقة بيبدأ غصب جديد غصب جديد. كنا تكلمنا فيه المرة الماضية على كل حال، ولكن هنا ولا ثمنا ولا مثمونا. فإذا ردت إلى ضابط يليق بها يحصل العلم من تلك الجهات أمكن العقد عليه، والعقد والقصد في العقد إليها، فإن أجازه الشارع جاز وإن لم تنع. إذا عرفنا أنك تكتب على إجارة حر لمدة 8 ساعات للكتابة أو للكذا أو لأنه يعمل عمل هندسي معين أو كذا أو عمل ميكانيكي أو يشتغل على مكنة أو كذا، فهذا يجوز وإن لم تنع. وما ذكر في السؤال من المنافع إذا كانت هي المقصودة فالرقاب تابعة، إذ هي الوسائل إلى المقصود. فإن أرى السؤال هنا هو بيقول إذا أريد إذا كان اللي ورد في الاعتراض أن المنافع هي المقصودة فإذا الرقاب تابعة، إذ هي الوسائل إلى المقصود، لأن يبقى الرقبة هي وسيلة إلى المقصود إذا هي التابعة لأن المقصود هي المنفعة. فإن أراد أنها تابعة لها مطلقا فممنوع بما تقدم الكلام له أن هذا بيقول لا ما مش مظبوط، وإن أراد تبعية ما فمسلم، تبعية ما فمسلم. فإن الأمور الكلية قد تتبع جزئياتها بوجه ما، خد بالك الأمور الكلية، لأنه يرجع تاني على القاعدة اللي قالها إن الكلية مقدمة بإطلاق، إنه ما ننساش إن الكليات أصلاً هي عبارة عن إيه؟ ما هي ده الكليات عبارة عن أمر وهمي في الذهن، مش وهمي يعني بمعنى إنه غير موجود، أصل موجود بس في الذهن، ومركب من جزئيات اشتركت في شيء معين. فإذا يصح أن تسلم تقع الكلية تحت بعض جزئياتها أو تكون تابعة لها في بعض الأشكال، مش في بعضها. وضرب مثل جميل في الحقيقة هنا وهو الإيمان. الأصل أنك أنت لو بتصلي لازم يكون عندك إيمان، ولكن اشترطوا الإيمان في صحة الصلاة مع أن الصلاة جزئية. فأصبح هنا الإيمان شرط، ولذلك هو هنا يتبع الصلاة لأنه هو شرط من شروط الصلاة، مع أنه هو في الأصل أنه لا تصح الصلاة، في الأصل أنه من غير الإيمان الصلاة غير مطلوبة ابتداء، غير موجودة، ما ينفعش فيه. فالإيمان أصل الدين، ثم إنك تجده وسيلة وشرطا في صحة العبادات. فبس كان هو أصل الدين، أصل العبادات، يبقى إزاي أنت بتشترطه وبتجعله جزئية تقوم عليها العبادة؟ ده المفروض ما تقومش عليها العبادة، ده العبادة هي اللي تقوم عليها، يعني العكس حسب ما نصوا عليه. والشرط من توابع المشروط، فيلزم إذن على مفترض السؤال أن تكون الأعمال هي الأصول والإيمان تابع لها. أولا ترى، وده زيادة في التأكيد، في التأكيد، أولا ترى أنه يزيد بزيادة الأعمال ينقص بنقصانها الإيمان، مع أنه أصل الدين، فيزيد ولكن ذلك باطل. ذلك باطل إيه؟ إنه الإيمان، إنها تكون الإيمان هو تابع للعبادات، لا، ده هو هنا من باب أنه هناك في ملكية ما، هناك في تبع أو تبعية للكلية، تبعية الكلية للجزئية بشكل ما، العلاقة بين الاثنين بهذا الشكل ولكن ليس بالشكل الآخر. وكذلك نقول إن العقد على المنافع بانفرادها يتبعها الأصول، من حيث إن المنافع لا تستوفى إلا من الأصول، فلا تخلو الأصول من إبقاء يد المنتفع عليه وتحجرها عن انتفاع صاحبها به. كالعقد على الأصول سواء، وهو معنى الملك، وهو معنى الملك إيه؟ إنك أنت بتحجر الانتفاع بالعيب إلا على صاحبها، وعلى ما هو معقود على الانتفاع به إن كان معينا أو إن كان معروفا. فده هو ده العقد على الأصول، إذا أنت بتعقد على الأصل وهو معنى الملك، إلا أنه مقصور على الانتفاع بالمنافع المعقود عليها ومنقضٍ من قضائها. فلم يسمى في الشرع ولا في العرف ملكا، اللي هو زي في الإيجارات زي ما قلنا، ده مش ملك في الشرع وفي العرف، وإن كان بيحجر على العين في هذه المنفعة بالذات، وإن كان كذلك في المعنى، وإن كان في المعنى ملك لأنه أنت بتملكه، لأن العرف العادي والشرعي قد جرى بأن التملك في الرقاب هو التملك المطلق الأبدي. هو هنا الناحية الاصطلاحية، إنه التملك في الشرع وفي العرف قال لك تتملكه، يعني زي بقول لك أنا البيت ده ملكي أو ده ملكي، لكن هو هنا بيتكلم الملكية بمعنى تملك المنفعة المعينة المحدودة في الوقت المحدود. أما التملك اللي هو زي تملك العبد أو حتى أو في الدار غير الكراء والأجرة وكذا، لما بتشتري البيت خلاص ده دخل في حوزتك وأصبح التملك المطلق القطع إلا بالموت أو في انتفاع صاحبها بها أو المعوضة عليها، بعت البيت. وقد كره مالك للمسلم أن يستأجر نفسه من الذمي، لأنه لما ملك منفعة المسلم صار كأنه قد ملك رقبته، وامتنع شراء الشيء على شرط فيه تحجير، كشراء الأمة على أن يتخذها أم ولد، أو على أن لا يبيع ولا يهب وما أشبه ذلك، لأنه لما حجر عليه بعض منافع الرقبة فكأنه لم يملكها ملكا تاما وليس بشركة، لأن الشركة على المشاع، وهذا ليس كذلك في العقد. هو مالك هنا لم يرضى بأن يستأجر المسلم نفسه من الذمي، لأنه الاستئجار هنا فيه نوع الملك اللي قلنا عليه ده انه بيملكه في كذا, وانه الذمية او الكافر لا لا صح ان يتملك المسلم باي صورة من الصور. فكأنه قد ملك او امتنع الشراء. طبعا هنا قد يقال انه طيب ما احنا بنتعامل مع هدول وبنشتغل عندهم بعقود وكذا, وهل ده في شكل من اشكال الملكيه ولا لا, وده امر اخر بقى نبقى نتكلم فيه, لانه ده يفتح باب كبير. يعني على شرط فيه امتنع شراء, لانه لما ملك منفعه المسلم صار كانه ملك رقبته, لانه انت لازم تعمله. فطبعا هنا القيد هو ان يكون على وجه الدوام, اما ان كان لقضاء شيء او حاجه فهذا الامر حتى عند مالك ليس ممنوعا. هذا لما يكون شراء المنفعه على الدوام بيبقى كانه قد ملك رقبته. فهذا هو الباب الذي هذا هو الرد على المانع الثاني, ثم نورد المانع الثالث والرابع والجواب عليهما في المحاضرة القادمة إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخي المسلم, احرص على نشر هذه المادة, فالدال على الخير كفاعله. قدمت لكم هذه المادة من موقع فضيلة الشيخ الدكتور طارق عبد الحليم.